أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أنه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وأن ذلك لا يستلزم اجتماع الزوجين باعتبار أن المأمور به مغاير للمنهي عنه في الخارج، فلا مانع من أن يكون الواجب باقيا على وجوبه ويكون الحرام باقيا على حرمته. لا يلزم من اجتماعهما محذور الجمع بين الزوجين، إلا أنه مع ذلك لا يمكن الالتزام بصحة العبادة في مورد الاجتماع ولو فيما إذا كانت مندوحة في الخارج، وذلك لأجل أن الأمر يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه فينحصر الأمر بالحسة المقدورة، فالفرد المجتمع مع الحرام لا يكون مستاقا للواجب. إذن لا يجتزى به في مقام الامتثال لأنه ليس من مصادق المأمور به أولا، ثم إنه لا يمكن الالتزام بكونه مأمورا به من جهة الترتب، وعلى تقدير أن لا يكون مأمورا به لا يمكن التقرب باعتبار أنه واجب للملاك لعدم الحسن الفاعلي، وقد تقدم الكلام في بيان مرامه قدس الله نفسه. وذكرنا أن الأمر الأول الذي ذكره قدسة الروح من تخصيص الأمر بالحسة المقدورة لا يمكن المساعدة عليه، وعلى تقدير التسليم فهذه الكبرى لا تنطبق على المقام. انتهى كلامنا إلى الأمر الثاني. بعد الفراغ عن ذلك، لو سلمنا أن الأمر يختص بالحسة المقدورة وهذه الكبرى تنطبق على المقام، فالأمر متعلق بالصلاة في غير المكان المرفوض، هذا بحسب الاقتضاء الأولي، لكن لا مانع من الالتزام بالترتب في المقام، وذلك لأجل أن الترتب كما ذكرناه بعد فرض إمكانه لا يحتاج في وقوعه إلى دليل، بل لابد من الالتزام بوقوعه، فلابد من البحث عن إمكانه وامتناعه في خصوص المقام بعد الفراغ عن إمكان الترتب في غير المقام. ذكر قدس الله نفسه أن الإسيان بالنسبة إلى النهي كالغصب في محل الكلام، إما أن يتحقق الإسيان في ضمن الصلاة أو يتحقق في ضمن فعل آخر كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك من الأفعال الخارجية، الذي يكون شرطا لوجوب الصلاة على الترتب، إما أن يكون هو الإسيان المتحقق في ضمن الصلاة مثلا، فمرجع هذا الكلام والالتزام بالترتب أن الأمر بالصلاة مشروط بالغصب المتحقق في ضمن الصلاة، فمعناه أن الأمر بالصلاة مشروط بوجود الصلاة خارجا. فالنهي عن الغصب الذي هو فعلي على الفرد، لو فرضنا أن الأمر بالصلاة مشروط بعصيانه، إذا غصبت فصلي، يعني إذا صليت فصلي، لأن الغصب المفروض أنه يتحقق بفعل الصلاة خارجا، فكون الأمر بالصلاة مشروطا بعصيان الغصب مرجعه الى اشترافه به وجود الثلاثه خارجن و هازا من طلب الحاصل. ولو فرضنا ان الغصب تحقق في ضمن فعل اخر كالاكل و الشرب، مرجع قولنا اذا غصبت فصلي، يعني اذا اكلت فصلي، اذا شربت فصلي، اذا نمت فصلي، كل ذلك لا يمكن. اذ لا يمكن ان يتعلق الامر بأحد الزدين على تقدير تحقق الزد الآخر، هذا من طلب المحال. وجود الزد على تقدير زده الآخر أمر مستحيل في الخارج غير قابل للتلف. إذن الالتزام بالترتب في المقام غير ممكن لرجوعه إلى طلب الحاصل او الى طلب المحال، و كل ذلك لا يمكن. هذا ملخص ما افاده قدس الله نفسه. وقد اجبنا عن هذا في بحث الترتب ما حاصله ان الغصب و اسيان النهي عن الغصب لو كان محققه هو الصلاة او الاكل او الشرب فهذا الكلام كان في محله. نعم، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الأمر بشيء مشروطا بوجود ذلك الشيء أو مشروطا بوجود ضد ذلك الشيء، كلاهما لا يمكن. ولكن المفروض في المقام أن الصلاة موجود بوجود والغصب موجود بوجود آخر، و ترکیب بینهما انزمامیون، و هازا اساس القول بالجواز، یعنی تکلمنا انما هو مبنیون على القول بالجواز، نتکلم فی ثمرته. بعد الفراغ عن ذلک قصیان الغصب انما یتحقق بتحقق الغصب خارجن المقارن مع الصلاة في الخارج، لا ان محقق الغصب هو الصلاة، وإلا لم نلتزم بالجواز. لو كان الامر كذلك و ان الغصب يتحقق بالصلاة والصلاة مساق للغصب، اذن كيف يمكننا القول بالجواز؟ يكون مركز الوجوب و مركز التحريم امرا واحدا، لهذا خلاف الفرض. فرضنا ان الصلاة مصداقه في الخارج مغاير لمصداق الغصب وهما متقارنان خارجان، احدهما مقارن للاخر لا ان احدهما عين الاخر، فمعصية النهي عن الغصب انما تتحقق بايجاد الغصب خارجان، وهو الكون في المكان المغصوب و اشغال هذا المكان الذي هو من مقولة العين. كون الجسم في المكان من اعراض الجسم و من مقولة العين، والمفروض ان هذا مبغوض للشارع لان هذا الاشغال ليس باجازة من المالك، بل المالك غير راض بذلك. فتحقق الاستيان استيان النهي عن الغصب انما هو بايجاد مصداقه خارجا المغاير للصلاة على الفرد، وكذلك مغاير للاكل والشرب والنوم، كل ذلك ليس بغصب. النوم ليس بمصداق للغصب، الأكل ليس بمصداق للغصب، وإنما الغصب متحقق بإشغال هذا المكان الذي هو مقارن للأكل. فإذا كان القول بالجواز مبنيا على تعدد المتعلق فإسيان النهي إنما يتحقق بتحقق مصداق المنهيان وهو الغصب. قد فرضنا انه مغاير مع الصلاة، اذن كيف يمكن ان يقال ان اشتراط الامر بالصلاة بوجود القدر مرجعه الى اشتراط الامر بوجود متعلقه او بوجود ضد متعلقه؟ لا هذا ولا ذاك، بل يأمر المولى اولا بإيجاد الصلاة في غير المكان المغصوب، بناء على أن الأمر بنفسه يقتضي إثبار القدرة في المتعلق، وهذا المورد من صغريات هذه الكبرى. على تقدير تفسير ذلك، أولا يأمر المولى بأن يأتي الإنسان بالصلاة في خارج هذا المكان، ثم يقول: وَإِذَا أَشْغَلْتَ هَذَا الْمَكَانِ وَكُنْتَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَسَلِّهِ. ليس الأمر بالصلاة مشروطاً بوجود الصلاة، ولا مشروطاً بوجود ضد الصلاة، بل مشروط بأمر يجتمع مع الصلاة خارجاً ويقترن معه تكويناً، أمر بأحدهما على تقدير تحقق الآخر، و هذا لا مانع من. إذن يمكننا تكفيه العبادة إذا كانت مجتمعة مع الحرام، يمكننا تكفيه ذلك بالترتب. ولو فرضنا أننا تنزلنا عن هذا أيضا و قلنا بأن الترتب غير جارٍ، لكن تكشفنا الملاك في مورد الاجتماع على ما هو المفروض في كلامه قدس الله نفسه، فرضنا ان هذا الفرد كسائر الافراد في اجتماعه على الملاك الملزم، وانما لم يؤمر به لمانعين، لا مانع من التقرب من جهة الملاك. وما ذكره قدس الله نفسه من اشتراط صحة العبادة بالحسن الفاعلي، وليس في المقام حسن فاعلي، فإن الواجب والحرام يصدران بإصدار واحد ويوجدان بإيجاد واحد، فالحسن الفاعلي غير متحقق، وجهة الإصدار مبغوضة للمولى، وما كان مبغوزا لا يمكن التقرب به، هذا لا نعقل له معنى مهسلا. والوجه في ذلك ان الاصدار والصدور الايجاد والوجود ليس الا شيئا واحدا، لا يكون الايجاد مغايرا للوجود ولا يكون الاصدار مغايرا للصدور، بل كل طبيعة يوجد بوجود واحد، وهذا الوجود إذا قيس إلى الماهية فهو وجود الماهية، وإذا قيس إلى الفاعل فهو إيجاد الفاعل. ليس الإيجاد في الخارج أمرا مغايرا للوجود، وإلا لتسلسل، لأن هذا الإيجاد أيضا موجود يحتاج إلى إيجاد آخر، وهكذا. لا يكون الإيجاد أمرا متحققا في الخارج غير هذا الوجود بلحاظ انتسابه إلى الفاعل، يعني هنا فاعل وفعل، هذا الفعل الصادر من الفاعل باعتبار صدوره من الفاعل إصداره، وباعتبار إضافته إلى الماهية وجود ذلك الماهية، هذا وجود للغسل وإيجاد من الغاسل، وجود للصلاة إيجاد من المصلي. كيف يمكن أن يكون الوجود في الخارج متعددا كما هو المفروض في المقام؟ فرضنا أن وجود الصلاة مغاير لوجود الغسل والتركيب انزمامي، مع ذلك يقال بأن الإصدار واحد، الإيجاد واحد، كيف يمكن أن يكون الإيجاد واحدا والوجود متعددا؟ الوجود المتعدد هو بعينه الإيجاد المتعدد، الإيجاد الواحد بعينه هو الوجود الواحد. إذن قد أوجد المكلف أمرين بإيجادين، أوجد بإيجاد طبيعي الصلاة وأوجد بإيجاد آخر طبيعي الغد، كما أن الوجودين متقارنان خارجان، الإيجادان متقارنان خارجان، أحد الإيجادين مقارن مع الإيجاد الآخر. فما معنى لأن يقال إن الإصدار يقع قبيحا ومبغوزا للمولى ولا يمكن التقرب بما هو مبغوز؟ الذي يقع مبغوزا للمولى هو إيجاد الغد لا إيجاد الصلاة. إيجاد الصلاة محبوب، فيمكن الحكم بصحة هذه العبادة على تقدير تسليم الأمرين الأولين بعد الفراغ عن اشتمال هذا على الميلاد، نلتزم بالصحة من جهة الميلاد. نعم إن لنا كلاما قد تقدم في بحث الزيد، إن أنه لا يمكننا استكشاف الميلاد من غير ناحية الأمر، هذا بحث آخر. يعني لو تنزلنا والتزمنا بأن الأمر متعلق بالحسة المقدورة ولم نلتزم بالترتب، لا يمكننا استكشاف الميلاد. لكن على تقدير استكشاف الميلاد كما هو مفروض كلامه، لا يمكن الحكم بالصحة من جهة الميلاد. هذا تمام كلامنا، بل في ثمرة القول بالجواز. وأما إذا قلنا بالامتناع نتكلم فيه إن شاء الله.